كل شيء والله والعياذ بالله. ولها قال ابن القيم: يا أمة معبودها موطوقها، تبا لهذا والأذهان. فالحاصل يا أخواني أنها أن يكون الإنسان يغمى عليه أو يموت عند ذكر المواعظ، هذا لا يدل على كمال بل يدل على نقص. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي وهو يصلي ولا لا؟ ويفهم فيوجد في صلاته، يحمل ابنته أمامه بنت زينب وهو يصلي، يأتي الحسن والحسين يركبه الحسن ويركبه وساجد ويطيل السجود. هل وشاعهم بهؤلاء أو إنه يعني منغمر في العبادة؟ يشعر بهؤلاء وهو أكمل. حتى عمر بن الخطاب يقول: كنت أجهز جيشي وأنا في الصلاة، يجمع بين الصلاة والجهاد. فلا يغرنك مثل ما يعني فإن كان منهم مصيبا كان له أجران، وإن كان منهم مخطئا فله أجر واحد، وخطأ منهم مغفور له، ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم. وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم بقوله تعالى لا ما حاشا أي منجود، لأن هذه عند القراءة، أما عند الاستشهاد ولا بسم الله. بقوله تعالى: فيهم لا يستغنون من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى: فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في جملة معتقد أهل السنة والجماعة: إننا نؤمن بأن هذه الأمة أكرم الأمم على الله وأفضل الأمم، واستدل لذلك. فما هو الدليل؟ أي لا لي وراء ما هو الدليل؟ ما حضر؟ هجل. إن كنت آخذ في الإشارة يمكن ما انتبه. اللي وراك يا أخي أنت هنا اللي عليه قلبي هو فقط ها يلا. ما هو الدليل على أن هذه الأمة خير أمة؟ طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لبني إسرائيل: فضلناهم على العالم؟ نعم. ومن سبق بني إسرائيل فضل على عالم زمانهم ومن سبق كذا؟ من خير هذه الأمة؟ لا أقصي في القرون. لا أنا أقول من خير هذه الأمة. لا في القرون. ها؟ الصحابة ثم تابعوه. فما هو الدليل على هذا؟

أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. طيب، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أوجب. وهنا قال وعدا عليه، أوجب الله هذا الوعد عليه عز وجل، وهو أصدق القائلين وأوفى الواعدين. إنا كنا فاعلين، أكد هذا الفعل حيث أتى به مؤكدا بإن، وأتى به باسم الفاعل فاعلين، ولم يقل إنا كنا نفعل لتحقق وقوعه وأنه لا بد منه. نؤمن كذلك بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، صحائف الأعمال التي كتب فيها الأعمال، والأعمال تكتب كل شيء يكتب. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال الظالمون ما لهذا الكتاب لا يقاضي صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذه الكتب يوم القيامة تنشر، تفتح للإنسان، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، يكتب فيها كل شيء. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول الصحائف تعطى باليمين، قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، وتعطى من وراء الظهور بالشمال، قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وفهمنا من كلام المؤلف أنه لا تنافي بين ذكر الشمال وراء الظهر، وأن الإنسان يعطى كتابه بالشمال ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء الظهر، كما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة خزيا وعارا. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. كيف الحساب اليسير؟ الحساب اليسير أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن، لا ليس عنده أحد، ويقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا حتى يقر، حتى إذا ظن أنه هلك قال الله تعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أعقبها لك اليوم. لو أننا فكرنا بالذنوب التي نعملها دون أن يطلع عليها الناس لوجدناها عظيمة كثيرة، ولكن بستر الله عز وجل ومنه وكرمه سترها علينا. يوم القيامة يقرر الله العبد بذلك، يقول فعلت كذا وفعلت كذا ويقر ولا يمكن أن يأمنه، فيقول الله تعالى ممتنا عليه سترتها عليك في الدنيا وهذه نعمة سابقة وأنا أغفرها لك اليوم وهذه نعمة له. ولهذا قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما لو نوقش الإنسان الحساب، لو نوقش لهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. يقول وينقلب إلى أهله مسرورا، أهله أين هم؟ أهله في الجنة، لأن له أهلين في الجنة، ينقلب مسرورا. وظهر الآية الكريمة أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه السرور، ربما يكون الناس في غم وهم لكن هو مسرور. وعلم من هذه الآية الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتاب، وهذا هو الترتيب العقلي، يعطى الإنسان كشف الحساب ثم بعد ذلك إذا تأمله وراجعه إيش يحاسب عليه ويناقش. فإتيان الكتاب يكون قبل الحساب. وأما من كتبه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو بالثبور والعياذ بالله وثبوراه وعراه وقصياهما أشكاله ويصلى سعيرا. قال وكل إنسان آية ثانية